ما زلنا مع صيغ العموم وقلنا هذه من الأهمية بمكان من صيغ العموم وقلنا هذه من الأهمية بمكان لتعارض العمومات وأيضا الكلام على العموم الذي لم يخص والعموم الذي يخص. هذا يعني هذه من أساليب الترجيح، هذه من الأمور المهمة جدا التي لابد أن يتقنها المرء يعرف أيضا ويعلم مراد الله تعالى في كلامه وأيضا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه. وهل هذه القواعد والضوابط تجرى على كلام العلماء أم لا؟ هذا خلاف، لكن هذه الضوابط أصالة على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا وصلنا إلى وين في الـ ها؟ أخذناها اللي هي الأسماء المبهمات أنها من صيغ العموم. نكرة؟ لا لا ماشي. أسماء الشرط، أسماء الشرط وأدوات الشرط أيضا من ألفاظ العموم، كمن للعاقل وما لغير العاقل. وأيضا لابد أن تقول أي، وأي هذه في الجمع، وأين هذه للزمان، وأيان أين للمكان، أسف أين المكان، وأيان للزمان، وأيان للزمان، أينما تكون أدرككم الموت، طيب وحيثما، طيب كل ذلك للعموم. وأيضا من وأي وما، العجيب أن من وأي وما تأتي استفهام وتأتي شرط وتأتي إيش ها موصولة، يبقى تأتي استفهام وشرط وموصولة، فهذه ثلاثة. وفي الثلاثة هي للعموم، سواء جاءت للشرط فهي للعموم، جاءت ليه الاستفهام هي للعموم، جاءت أيضا للموصولة كالأسماء الموصولة هي أيضا للعموم. كأن تقول مثلا ضربنا الأمثلة على الثلاثة وأنت تفصلها الآن، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، هذا شرطية الآن في هذا الباب. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من جاء بالحسنة فله خير منها، هذه تنفع شرط وتنفع إيش وصل موصولة، تكون موصولة تكون أيضا شرطية، يعني لا يكون الخير إلا الحسن يكون لا يأكلها إلا إذا أتى بالحسن يجد الخير، أو نقول الذي يأتي الذي جاء بالحسن له إيه؟ له خير منه، فهي تكون موصولة تكون أيضا شرطية. وأيضا من ذلك قول الله تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، يعني ومن تزكى هذه من أسماء الموصولة هو الآن على العموم. وأيضا من ذلك قال الله جل في علاه من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كل ذلك أيضا على العموم. وما أيضا في قول الله تعالى وما تفعلوا من خير، لا وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه، يبقى كل ما تفعلون من خير وما تفعلون من خير يعلمه الله، يعلمه الله، هذا ايضا على العموم. وما يفعلون وما يفعلون من خير فلن يكفروا، هذه سوره ال عمران. ايش الايه؟ لا ما انا قلت الايه اصل ايه وما يفعلون من خير وما يفعلون من خير فلن يكفروا، فلن يكفروا يبقى اي خير يفعلوه لن يكفروا بل يشكروا، لان الله جل في علاه شكور. وايضا من ذلك قول الله تعالى اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، وأيضا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيات، أينما هذه كلها على العموم في المكان. أيضا من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيه للعموم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، شرط أو لا صحيح يصح شرط ويصح إيه موصول، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أيضا في قول الله جل في علاه من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله خير منها، أيضا تأتي موصولة وتأتي أيضا على الشرط. ومن ذلك أيضا لو استفهام قال الله جل في علاه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هذه أيضا من أسماء الاستفهام. أيضا قول الله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، وهذا أيضا من الاستفهام الذي يعم، ما من أحد يأتيكم بمثل هذا إلا إيه إلا الله جل في علاه سبحانه جل في علاه. أيضا من صيغ العموم المهمة جدا النكرة في سياق النفي، أنت قول النكرة في سياق النفي وسياق الإيش الشرط، وأيضا النفي نكرة في سياق النفي نكرة في سياق النهي، طبعا إذا قلت نكرة في سياق النفي تفهم منها يا صاحب اللغة الإنجليزية؟ نكرة في سياق النفي، تفهم منها إيه؟ أنت تفهم منها إيه؟ نعم، قل ولن تجلس، يعني إيه؟ يعني الخبر الذي يراد به الإنشاء. ممتاز ممتاز، فهي نكرة في سياق النفي تعمل عمل، لأن الأصل في ذلك الأوامر والنواهي، الأصل في خطاب الشارع للأوامر والنواهي، فهو خبر يراد به إيه؟ خبر يراد به الإنشاء ولنهي زيادة، كأن الأمر قد امتثل له الناس. يبقى نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الشرط، أيضا في سياق الإثبات، وهذه نادرة سنبين كيف. النكرة في سياق الإثبات قد تعم، لكن لا تعم إلا بإيه؟ إلا بالقرائن، يعني قد يبين ذلك السياق، لكن هي هل أصلها العموم؟ لا، لكنها قد تأتي، قد تأتي النكرة في سياق الإثبات تفيد إيش؟ العموم، لأن الأصل أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والإطلاق نوع من أنواع العموم لكنه على البدل. الإطلاق نوع من أنواع العموم لكنه إيش؟ لكنه على البدل. قد البدل ده يكون شمولي، قد يكون شمولي، كقول الله تعالى ونفس وما سواها مثلا، يعني هذه تثبت العموم بالسياق، السياق هو الذي يثبتها. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه علمت نفس ما ما قدمت وإيه وأخرت. علمت نفس، أي نفس؟ أي نفس؟ كل نفس. هو الآن السياق هو الذي يثبت ذلك، السياق هو الذي يثبت ذلك، أن النكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم لأنها تفيد الإطلاق، فإن أفادت الإطلاق قد تفيد العموم بالشمولية لا البدلية، بالسياق بالسياق. لكن الأصل أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط فهي تفيد العموم، وكقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا إيه؟ هذا ليس نهيا، هذا إيه؟ هذا نفي هو الآن، يعني خبر رب الإنشاء، يعني لا تفعلوا ذلك. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا عموم الرفث حرام، وأيضا عموم الفسوق حرام، وأيضا عموم الجدال حرام، لكن هذا العموم قد استثني، ولا جدال في الحج استثني، استثني بها دكتور تامر عشان ما تبتسمش كثيرا، تعالى إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. المجادلة لإظهار الحق واجبة حتى ولو كانت في الحج، ولذلك لما تأتي تقول للرجل الدخانة ماشي فعرفة، والرجل بيش الدخانة فقول له يعني أنت فعرفة، قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قلت والله أنا ما أرى فقه مثل هذا الفقه، هذا حق أريد به باطل. طبعا الرجل بقى ايه الحمد لله ان انا ما وصلتش انه خرجني من الدايره، فاهم ازاي؟ هذا قران وتقول هذا؟ قلت لا، الذي تستدل به فيعني تجلس تفهمه، المشكله مشكله كبيره جدا. فلذلك الجهل المركب هو الطامه الكبرى، فنقولنا الجدال مستثنى مع انه على العموم، لكن جاءت ادله اخرى هي التي خصت هذا العموم. طيب من ذلك ايضا في قول الله تعالى ولا تطع منهم اثما او كفورا، ولا تطع منهم اثما او كفورا، فين النكره هنا وفين سياق العموم؟ عمر ما تقوليش بقى امتحان. اثمن ده ايه؟ ده اثمن ده تعريبه ايه؟ مفعول به. فين اخوك؟ اتصل باخوك بسرعه. ولا تطع منهم، خلاص اثمن هذا، يا له حاله كونه اثمن. النكره طبعا هو اصلا هو الحق في ذلك هو اثمن حاله، يعني واحد نكرة في السياق نفي تفيد ايش؟ كل لا تطع كل آثم منه، فلا تطع آثما ولا كفور. طيب ايضا من ذلك قول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبري، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ايضا في السياق نكرة في السياق النهي تفيد العموم، وهذه من الاهميه بمكان حقيق على كل طالب علم ان يقرا القران ويترجم ذلك، ويقرا في الحديث ويترجم ذلك، هذه من سياق العموم. ايضا من ذلك قول الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام، هذا ايش بقى؟ نكره في سياق ايش هذا؟ الحمد لله استفاق الميت. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، وهي طبعا نكره في سياق الشرط تفيد العموم. ومن ذلك قول الله جل في علاه وقالوا مهما تاتينا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وين بقى النكرة وفين سياقي بالضبط؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية، ها وين بقى؟ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فما نحن لك بمؤمنين، وين بقى النكرة في سياق ايش؟ وين النكرة اصلت وفي سياق ايش؟ هو يعني هي تعرف اللغة الإنجليزية قريبة اللغة العربية المعقد البسيط. آية أيوة في سياق إيه بقى؟ فين بقى؟ فين لفظ شرط؟ إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ بيتكلم بكل قوة وبعدين مدرس ممتاز صحيح مهما وهي دلالة على الشرط قريت اللغة الإنجليزية والآية يبقى نكرة في سياق الشرط تفيد العموم ممتاز. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا إذا أحب قوما ابتلاه. إذا أحب عبدا إذا أحب قوما ابتلاهم في سياق الشرط. طيب وهذه أيضا تعم يبقى كل قوم أحبهم الله تعالى لابد أن ترد له البلاء. ولذلك لما جاء الفرد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أحب الله وأحبك قال أعدد للبلاء تشفافا. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى وما من إله أو قال الله تعالى ما من إله غير الله يأتيكم بضياء. آتي الآية ها من إله آتي الآية من إله قل أرأيتم نعم من إله غير الله يأتيكم بضياء. هل هذه تفيد العموم؟ تفيد بإيه بقى عمر عندك امتحان بكره لما تضع فمتك للأصول بمن إله غير الله يأتيكم بضياء. ها هذه ناكرة في سياق الاستفهام وهل تفيد العموم كيف إنكاري ممتاز للإنكار فيه لأن هذا الاستفهام استفهام إيش إنكاري فهو ينزل منزلة النفي دلالة واضحة جدا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد أيضا العموم. وقلنا والنكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم كقول الله جل في علاه هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت لكن هنا واضح جدا أن كل من ألفاظ العموم أيضا من ألفاظ العموم كل وجميع من ألفاظ العموم كل وجميع وكافة وقاطبة كقول الله جل في علاه كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ كل نص في العموم أيضا كل إنسان بما كسب رهين يبقى إذن كل امرئ بما كسب رهين كل نص في العموم وجميع أيضا قال الله جل في علاه فسجد الملائكة ويدخلون الملائكة يقول آدم فسجد الملائكة كلهم في بعض الآيات فسجد الملائكة كلهم أجمعوا هذا أيضا يدل على العموم. قال الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقاتلوا المشركين كافة فكافة أيضا تدل على العموم وكل يدل على العموم وأيضا جميع يدل على العموم. النكرة في سياق النفي أو النهي قال العلماء تفيد العموم نصا إذا كانت معها إيش في زيادة من فتفيد نصا وغير ذلك هي ظاهرة وغير ذلك هي ظاهرة كقول الله تعالى ما أتاهم من نذير من قبلك هذا نص في العموم. طيب وقول الله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول هنا أيضا نكرة تفيد العموم لكنها نص في العموم لأنه قال من رسول هذه زائدة تؤكد أنه لم يبعث إليهم ولا نذير هذه صيغ العموم وقد انتهينا منها بفضل الله جل في علاه. يبقى للإخوة تدريب هذه المسألة أنه يعمل عقله في كل نص يأتيه ليعلم هذا عام أم هذا خاص وطبعا هو الفضل في العلم في هذا الباب أن تعرف المخصص وكيف يكون التخصيص وهل يقبل التخصيص أم لا يقبل التخصيص والعام الذي خصص هل التخصيص هذا يعني يضعف من قوة الاستدلال به أم لا هذه مسائل أصولية من الأهمية هذه أهم المسائل الأصولية التي تتعلق بمسألة العموم وأيضا الخصوص. يا هذا نكون انتهينا بفضل الله فعلا والقول هذا واستغفر الله لي ولكم.